وهذا يقول: يكثر الكلام عن حكم دعاء ختم القرآن بهذه الصورة الموجودة حاليا وهو الدعاء قبل الركوع، فما قول سماحتكم في ذلك؟ لا، على الرأس، سواء دعاء قبل الركوع عندما يختم القرآن أو دعاء بعد الركوع. المقصود أن الدعاء مستحب بعد الختم القرآن، فعله السلف هم من شكر الله على هذه النعمة ويرجى فيه القبول، والأفضل هو يكون الدعاء بعد القرآن، بعدما يختم القرآن يدعو، هذا هو الأفضل. أما بعد الركوع يكون القنوت المثل.